خلق القرآن من لدن حكيم عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. طين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى أولئك لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم.

عليك يا مولاي. وسبحان الله وألقي عصاك ما رأى ذاك أدك أن النور لا مدبرا ولم يعق بها موسى لا تخف إني لا يخاف إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبي تخرج بيضا وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضا تخرج بيضا إذا أتوا على واد النمل من الجن والإنس والطير وهم لا يسعون Mm-hmm. فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين تبا بنبأ يقين

وجدتها وقوما يسجدون للشمس. وقوما يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله. الذي يخرج القبى في السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما تخفون وما تعلنون ويعلم ما يخفون وما يعلنون. الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم اذهب بكتابي هذا فألقه ثم تول عنهم

إنه بسم الله الرحمن الرحيم أبدا كريم ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذل وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين أيها الملأ أيكم يأتيني من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قال لها عرشها قال نكروا لها عرشها ناظرة تهتدي أم تكون من الذين لا تزول فلما جاء وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين حسبته لجة فلما رأته حسبته لجة فلما رأته حسبته لجة Hey!